أحسنكم الله فضيلة الشيخ، هل يجمل بالخطيب يوم الجمعة أن يكثر من الاستشهاد بشعر الحكمة والزهد، أم الأولى أن يجتنب ذلك؟ من حيث الأصل ليس هناك أتم ولا أكمل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل عالم وعلى كل خطيب وعلى كل متكلم وعلى كل واعظ أن يعلم أنه مهما تكلم ومهما وعظ فإنه سيقف بين يدي الله عز وجل ويعرض عليه كل ما قاله. فإن احتاط لدينه واستبرأ ونصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ونثر لهم كتاب نصوص الكتاب والسنة وعود نفسه على الوعظ بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وربط الناس بهذا الوحي وبهذه المشكاة التي تغني عن غيرها وغيرها لا يغني عنها، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، هذا الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أنسى من أحبه وتدبره وتذكر وتدبر به والتعب أنساه قول القائلين وعظة الواعظين. الشخص تجده يذهب إلى الكتب فيمنق العبارات ويأتي بالعبارات المتكلفة وعنده من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات التي لو أنزلت على الجبال لانهدت وعلى القلوب لخشعت، ولو أنه تأثر بهذه الآيات والأحاديث والسنن الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظم أجره وثقل ميزانه. أي ساعة أعظم من أن تقوم على المنبر وأنت تستشعر أنك مسؤول عن كل من يسمع إليك. واجب على كل إنسان لما يجلس عنده الناس أو يريد أن يعظ أو يريد أن يحاضر أو يريد أن يخطب أن يستشعر أن الأمر ليس سدى، وأن الأمر مرتبط بدين وشريعة، وأنه مأمور أن ينصح لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامته. يحرص كل الحرص على الارتباط بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مهما قلت فلا أجمل قولا من كتاب الله جل وعلا وكلامه. قال صلى الله عليه وسلم إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. الحرف بعشر حسنات نور ورحمة وهدى وبركة، شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ما الذي يجعلني أتركه؟ هل عجز كتاب الله عن نفع عباد الله حتى أذهب إلى غيره؟ كل إنسان عاقل يتدبر ويتفكر في العناية بالنصوص. أي موعظة أو خطبة تريد أن تتحدث عنها تختار لها، تبدأ وتجعل القاعدة كتاب الله وسنة المسلم، لا تقدم على كتاب الله وسنة وثق ثقة تامة. ولو قال القائل بأقوال البلغاء والفصحاء وجاء بفنون الكلام وبديعه وجميل المعاني فإنه والله لا يبلغ ما بلغ كتاب الله جل وعلا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات الله لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذا الكتاب العظيم نعمة أنعم الله بها علينا. وأهل العلم خاصة في هذا الزمان الناس قد لا يسمع الإنسان منهم الآية إلا ما ندر، ليس بحاجة الإنسان يذهب يمينا وشمالا. يحرص على الخطب والمواعظ المبنية على كتاب الله. ثم هناك منهجان. المنهج الأول أن تنثر نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بالأمر الذي تعرف الصبر، فتجمع الآيات والأحاديث المتعلقة بالصبر وتتحدث تلقيها وتعظ الناس بها ولا تثقل على الناس ولا تطول. والطريقة الثانية أن تأخذ آية من الآيات أو آيتين أو ثلاث بالكثير أو حديثا أو حديثين أو ثلاث وتحصر الناس في هذه الآية، وتجعل يعني من الأمور المستحبة للإنسان قبل أن يعظ الناس أن يعظ نفسه. ومما يعني كان يوصي به العلماء أن الإنسان إذا أراد أن يخطب خطبة أو محاضرة خاصة إذا كان فيها وعظ فعليه أن يتأثر بالكلام الذي يقوله قبل أن يقوله للناس. فإن كان باكيا فليبكي فيما بينه وبين الله أكثر مما يبكي أمام الناس، وإن كان خاشعا متخشعا فليخشع فيما بينه وبين الله أكثر من الخشوع أمام الناس. فإذا فعل ذلك لن تخرج الكلمة إلا أصابت محزها، ولن تخرج الموعظة إلا بلغت مبلغها، لأن الله يعلم ما في قلبه من الإخلاص وإرادة وجهه. الذي يسير على هذا النهج أنه يتأثر بما يعظ به الناس قبل أن يعظ الناس فإن قوله يكون بليغا في قلوب الناس. وليجرب الإنسان ذلك. فإذا أراد بعض الأحيان لك أن تختار آية، وطريقة اختيار الآية بعض الأحيان تخطب خطبة وتأتي بآية أو آيتين أو ثلاث. والتنوع في الاختيار تأتي بالأصل وتأتي بفرع وتأتي بأشياء متنوعة في النصوص بحيث يكمل بعضها بعضا باختيار جيد أفضل من أن تنثر عليه النصوص هكذا دون أن يتدبر الناس ويعرفوا. لا شك أن تفصيل القرآن وتثوير معاني أبلغ في وعظ الناس وتأثيرهم. فإذا حرص ولذلك إذا اخترت آية أو آيتين أو ثلاث ربما تأتي في محاضرة وتدور المحاضرة على آية أو آيتين، ممكن أن تحاضر عن هذا الموضوع عشرات المرات لأنك انحصرت في آية، فتأتي وتتناول في محاضرة ثانية بآية ثانية أو ثالثة أو رابعة ولا تكرر على الناس فيملوك. إنما يكون هناك نوع من التركيز، وهذا يعني نوع من إنهام الله عز وجل وتوفيقه راجع إلى إخلاص العبد وفتح الله على العبد. فإذا حرص الإنسان على ذلك فأفضل. لكن كون الإنسان يأتي إلى موضوع مثلا كالصبر ويأتي بجميع ما ورد من الآيات وجميع ما ورد من الأحاديث وأشعار الشعراء وبلغة البلغاء ويجعل الناس يضيعون بين أشياء عديدة لا يمكن حصرها، هذا أمر فيه نوع من الإفراط، والمنبغي على طالب العلم في وعظه أن يكون مركزا. وأما محور السؤال هل يستشهد أو لا يستشهد، إن من الشعر لحكمة، وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن جئت بحكمة في خطبة الجمعة فلا بأس ولا حرج عليك في ذلك، فأقل ولا تستكثر واحصر نفسك فيما يكون فيه الأثر البليغ، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.